لذلك كان لزاما أن يبين للناس الأمور التي أخفقت بها بنو إسرائيل، والمواطن التي فشلت فيها أمة بني إسرائيل، حتى تتبين هذه الأمة ما هو الذي كان سبباً في غضب الله على بني إسرائيل، لتتجنب كل تلك الأمور ولتبتعد عن كل تلك المسائل، لتنال بهذا رضا الله عز وجل وتأييده. من الأمور التي كانت سبباً عظيماً وأصلاً من أصول فشل أمة بني إسرائيل أنها كانت أمة متكلفة، والتكلف نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، غير أن اللافت في التكلف في أوامر ربنا تبارك وتعالى أنه لما أنزل أطول سورة في القرآن، ألا وهي سورة البقرة، سماها باسم قصة آياتها بالنسبة إلى طولها لا تعدل إلا القليل القليل، ألا وهي قصة البقرة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله عز وجل أراد من هذه القصة أن تكون لافتة للأنظار، لينتبه إليها كل صاحب عقل وبصيرة، ولينظر لما سمى الله تعالى سورة طويلة طويلة بقصة آياتها قصيرة. أصبح يوما بنو إسرائيل على قتيل منهم، ولم يعرفوا من الذي قتله، فذهبوا كعادتهم أنهم يذهبون إلى أنبيائهم في أمور دنيوية بحتة، وقلما يسألون أنبياءهم عن أمور الآخرة. فذهبوا يسألون نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، من قتل ابن عمنا هذا؟ فأوحى الله تعالى إلى موسى أن يا موسى مرهم أن يذبحوا بقرة. السامع للجواب إن كان يفكر بتفكير بني إسرائيل سيقول ما دخل هذا بهذا، وما علاقة القتيل بذبح البقرة؟ لذلك جاء كلام بعضهم أو أكثرهم يرد على نبي الله موسى، بل ويرد على رب موسى تبارك وتعالى، أتتخذنا هزوا؟ يعني تهزأ بنا؟ نقول لك من قتل ابن عمنا فتقول لنا اذبحوا بقرة؟ ولا تظن أن هذا أمر ذهب واندثر، لا يزال قولهم أتتخذنا هزوا يتوارثه الأجيال بعد الأجيال، حتى ورثته كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أتتخذنا هزوا سنة سيئة بثت في الأمم التي لا تريد أن تذعن لوحي ربها جل وعلا، والتي لا تريد أن تسمع كلام نبيها صلى الله عليه وسلم. أتتخذنا هزوا ذريعة كل متملص من الوحي ومن كتاب ربه ومن أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يجعل فارقا وفيصلا وحاجزا وحاجبا بين ما هو عليه من الواقع وبين ما يأمره الله عز وجل به؟ وإليكم المثال الذي يبين هذا الأمر تماما. إنك لو ذهبت إلى أكثر الناس اليوم إلا من رحم الله جل وعلا فقلت له لن يخرجنا مما نحن فيه، ولن يظهر أمر ديننا فينا، ولن تكون لهذه الأمة النصر والتمكين والسناء والرفعة إلا بأن نقرأ كتاب ربنا ونتدبره ونتأمله لكي نعمل به، عند ذلك ينصرنا الله عز وجل. أكثر كلام المسلمين قبل غيرهم أتتخذنا هزوا؟ ما دخل هذا بهذا؟ إنك لو ذهبت إلى أكثر المسلمين اليوم فقلت لهم إن الله ناصرنا ومؤيدنا ومعيننا ورافعنا فوق الأمم، وهذا وعد الله عز وجل ولا يخلف الله وعده، شريطة أن نتوكل عليه وحده وأن نستنصر به وحده وألا نكون تحت أي وصاية إلا وصاية ربنا جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم، أكثر كلام المسلمين من حيث المقال أو الحال أتتخذنا هزوا؟ فهي سنة سيئة لا تزال معمولة منتشرة بين الناس. فقالوا لنبيهم أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والجاهلون هنا هم الذين يأتون بالأمر الذي لا علاقة له بالمقال. فلما قال لهم اذبحوا بقرة، إياك يا عبد الله أن تنازع الوحي الذي فوقك، إياك أن تجادل ربك، إياك أن ترد على نبيك صلى الله عليه وسلم، رد على من شئت بوحي الله بكتاب الله وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لكن لا ترد على الله، لا ترد قول نبيك عليه الصلاة والسلام، فلا يزال الناس يردون قول نبيهم حتى يسخطهم الله. فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وهل تظنونني أقول على الله بغير علم؟ لست من هؤلاء. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وهنا بدأت أول خصلة ذميمة تظهر، بما أن الله تعالى قال لنا اذبحوا بقرة فلا بد أن يبين لنا ما هي البقرة. يا عبد الله، إذا كان الله أمرك أن تذبح بقرة ولم يقل لك ما هي البقرة ولم يبين لك حالها أو تفصيلها أو صفاتها، فما الذي يمنعك من أن تذهب إلى أي بقرة على وجه الأرض ثم تذبحها فتكون بذلك ممتثلا أمر الله؟ أما أن تقول أدع لنا ربك يبين لنا ما هي، بدأ التكلف، ومن تكلف كلفه الله، ومن تنطع شد عليه الله، ومن أتى بالإصر والأغلال أغله الله. فلما قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، جاءهم الإصر والأغلال وجاءهم التكليف، فقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، يعني افهموا، لا يريد الله تعالى أن تأتوا ببقرة معينة، اذبحوا أي بقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا فقال هلك المتنطعون، وقال عليه صلوات الله وسلامه إني بريء من المتكلفين وصالحو أمتي، يعني وصالحو أمتي كذلك براء من المتكلفين. ولو تأملنا حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا أكمل الناس عقولا، فلو رأيتم وتأملتم في كتاب الله عز وجل كم مرة سأل الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى ونقل قولتهم يسألونك في القرآن، يسألونك 12 قولا أو 12 مرة، بعضها ليست عن الصحابة، يعني لم ينقل الله عز وجل عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم إلا 12 مرة يسألونك، ذلك لأنهم يعلمون أن الله تعالى إذا أراد منهم شيئا فإنما ينزله تنزيلا، ولن يستحي ربنا جل وعلا من أن يفرض على من يشاء ما يشاء، لذلك فسؤالك لا معنى له وتنطؤك لا منفعة فيه، فكانوا قليلا ما يسألون. وقد ذم الله عز وجل الذين كانوا يكثرون السؤال على نبيهم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فلا تكثروا من الأسئلة. أما أن تكثر وتتكلف فإن الله سيكلفك وسيزيد عليك الإصر والأغلال. قال إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. هل تابوا؟ لا، لم يتوبوا. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. أن تكون لا فارض ولا بكر، يعني لا كبيرة ولا صغيرة، أمر ربما يكون هينا، ربما يكون سهلا أن تجد بقرة لا هي صغيرة في السن ولا هي كبيرة في السن، لكن لما زدت السؤال تكلفا سيزيد عليك التكليف تكليفا. فلما قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء. وأين الصفراء في البقر؟ زاد الأمر تكليفا، زاد الأمر صعوبة. صفراء فقط؟ لا، فاقع لونها فقط، لا تسر الناظرين، لأنكم سألتم بعد أن نهيتم. فلما زاد الأمر هل تابوا؟ لا، لم يتوبوا. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. وفي كل مرة كان يقول لهم نبيهم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: إنه يقول إنها بقرة، إنه يقول إنها بقرة، يعني افهموا إنها بقرة، انتهينا. ويأبى المتكلفون فيهم إلا أن يقولوا: ادعوا لنا ربك، بين لنا، اشرح لنا، فصل لنا. فجاءهم الأمر الذي أعياهم أكثر من الأول. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. فجاءهم بصفات، إن أضفتها إلى الصفات السابقة لتجدن أنها من أصعب ما يكون. لا ذلول تثير الأرض، ومن الذي يقتني بقرة لا يفعل بها شيئا إلا أنه يطعمها ويسقيها ويغويها وينظر إليها؟ فهذا من أصعب ما يكون. لا ذلول تثير الأرض، يعني لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة ليس فيها أي عيب خلقي. قالوا: الآن جئت بالحق، ولو كانوا ذبحوا بقرة من أول الأمر لكان ذاك هو الحق. فلما تكلفوا كلفهم الله عز وجل. فمن أولى واجبات الأمة حتى لا تقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل ألا ينازعوا من فوقهم، ألا ينازعوا وحي الله، ألا ينازعوا دين الله، ألا يعترضوا على كلام ربهم وكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم، ألا يقولوا لوحي الله تعالى: أتتخذنا هزوا، بلسان الحال أو بلسان المقال. فإذا قال الله تعالى فعلوا، فينبغي أن يفعلوا ولو لم يفهموا لما يفعلون. ولو قال الله تعالى لهم لا تفعلوا، فالواجب عليهم ألا يفعلوا ولو لم يفهموا ويعقلوا لما لا يفعلون. فلا ينازعن من فوقهم، أي وحي الله عز وجل. الثاني، أي الواجب الثاني الذي ينبغي للأمة أن تتمسك به حتى تتخلص من الخصلة الذميمة الرذيلة التي توارثها بعضنا من أمة بني إسرائيل، ألا يفعلوا إلا ما أمروا به، وألا يتعدوا على أوامر الله تبارك وتعالى، وألا يسألوا أمرا لم يكلفهم الله تعالى به. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. ولما قدم أقوام يسألون عن عبادة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وقالوا: هو عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني ما يهمه، ليس عليه ذنب يريد تكفيره. أما نحن فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بحالهم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم له، وأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. أي لا يتكلفن أحد في أمتي ما لم آمر به، لا يأتين أحد فيزايد على نبيه صلى الله عليه وسلم في العبادة، لا يأتين أحد فيتفضل على ربه في أن يعبده فيما لم ينزل به سلطانا. لن يتفضل أحد على ربه، بل الله يؤتي فضله من يشاء. فإن جاءك الأمر من أمر الله عز وجل فقل: سمعنا وأطعنا. وإن جاءك النهي من نهي الله تعالى فقل: سمعنا وأطعنا. ولا تنازعن الأمر، أو لا تنازعن من فوقك ربنا تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تأتي ما لم تؤمر به. الثالث من الواجبات: ألا تقول ما ليس لك به علم. أمر لا تعلم عنه شيئا فلا تدخل فيه. وقد جاء على لسان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ذاك الرجل المعلم بشهادة نبيه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، من كان يعلم فيكم الأمر فليقل به، ومن كان لا يعلم فليقل لا أعلم. فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين، يعني الذي يتقول على الله بغير علم متكلف، ورث الخصلة الذميمة من بني إسرائيل. لذلك نرى أن كثيرا من الناس يتقحمون ويدخلون فيما ليس لهم به علم ولا سلطان، ظنا منهم أنهم ينصرون دين الله، وظنا منهم أنهم يعلون كلمة الله، ولا علم لهم فيما يقولون، وإنما يرددون قولا قيل لهم، سواء كان من أهل العلم أو من غير أهل العلم. فإن كان من أهل العلم فحبذا، وإن كان غير ذلك فهذا تكلف لم يأمر الله تعالى به، بل ونهى الله عز وجل عنه. فينبغي للأمة أن تلتزم هذه الواجبات الثلاثة، وألا تخرج عنها، وأن تكون فيها ملتزمة متمسكة حتى ينصرها الله تبارك وتعالى ويعلي أمرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من المفاسد التي منيت بها هذه الأمة لما تكلفت، ويكفي في معرفة المفاسد أن تعرفوا أن أول من تكلف عدو الله إبليس، فإنه لما أتاه الأمر من أمر الله جل وعلا أسجد لآدم قال: لم أكن لأسجد، وأبى أن يكون مع الساجدين. وما كان ذاك منه إلا تكلفا، فكان مقاله كما قال بني إسرائيل: أتتخذنا هزوا؟ كيف أسجد وقد خلقت من نار، والذي تريدني أن أسجد له من طين؟ فتكلف ثم قاس قياسا باطلا، أنه مخلوق من نار فهو أفضل من الذي خلق من طين، ولا يسجد الفاضل للمفضول أبدا. فتكلم بغير علم ظنا منه أن النار خير من الطين، ثم قاس قياسا باطلا على ذاك الذي قاله بغير علم أن كل فاضل لا ينبغي أن يسجد لأي مفضول، وكل ذاك ما كان منه إلا باطل بباطل. وهذه الخصلة الإبليسية ورثتها أمة بني إسرائيل وأخذتها من إبليس، ولا زالت تتوارثها الأجيال حتى قال بها كثير من أمة محمد عليه الصلاة والسلام عملا بالسنة الربانية: لتتبعن سنن من كان قبلكم. يكفي في مفاسد التكلف أن تعرف أن التكلف يقل من البركة، ويمحق الله تعالى عملا فيه تكلف. ويكفي كمثال على هذا الأمر أن نحكي قصتين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، دعوتين على طعام دعي إليهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المبارك الذي ما بارك الله تعالى أحدا مثله. مع ذلك كان في إحدى الدعوتين بركة، وفي الثانية قلت البركة. أتى رجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم غلام لأحد أصحابه، فقال له: يا رسول الله، إن سيدي يدعوك إلى طعام خامس خمسة، يعني أنت وأربعة من أصحابك، الطعام يكفي خمسة. هذا الرجل تكلف، بمعنى أنه حد الرقم الذي ينبغي أن يأكل من هذا الطعام، وما أمر الله تعالى بأن يحد الرقم الذي يأكل من الطعام، فإن الطعام يبارك الله تعالى فيه مهما تكاثرت عليه الأيادي. فلما قال له خامس خمسة قام عليه الصلاة والسلام واختار أربعة من أصحابه وذهب بهم إلى ذاك الرجل. بينما هم في الطريق لحق بهم سادس رجاء أن يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا طمعا في طعام. فلما وصل إلى بابه قال عليه الصلاة والسلام: أنا ومعي أربعة من أصحابي وسادس لحقنا ولم ندعه. فكان ينبغي أن يبين هذا، لأن الأمر فيه تكلف، فلن تكون البركة كما لو كان بدون تكلف. قال: ومعنا رجل أتى ولم ندعه، أيدخل؟ فقال الرجل: يدخل، وكيف لا يقول يدخل. فدخلوا وأكلوا. حادثة ثانية: قدم جابر بن عبد الله عليه وعلى أبيه رضوان، وكان قد ذهب إلى امرأته يسألها عن الطعام الذي عنده، فقالت: لنا عندنا بهيمة، بهيمة بهيمة صغيرة لا تطعم أحدنا أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر، وصاع من شعير أربعة أمداد، وهذا الطعام في عرفنا يكفي أهل بيت جابر. فذهب جابر إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، والناس يربطون الحجارة على بطونهم من الجوع، ولم يذق أحدهم ذواقا ثلاثة أيام، وكانوا ألف رجل. تصوروا ألف رجل لم يذوقوا ذواقا ثلاثة أيام، كم يأكلون؟ يأكلون قطيعا بأكمله. فجاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أدعوك إلى طعام. وما تكلم لا برقم ولا بعدد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم إلى طعام. فقام الألف ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأكلوا جميعا وشبعوا وبقي من الطعام. لما ذهب التكلف حلت البركة، ولما أدى التكلف محقت البركة، فلا يبارك الله تعالى بعمل كان فيه تكلف أبدا. يكفي في مفاسد التكلف أن تعلم أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمور بينها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تسألوا عنها. فينبغي للعاقل الذي يريد أن يتبع أمر ربه تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلتزم ما أتاه عن الله، وأن يستمسك بما أتاه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنه إن سأل عن أشياء كما قال ربنا جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكان كثيرا عليه صلوات الله وسلامه ما يقول: لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذا. فكان يريد ويخاف ألا يشق الله على أمته فيما إذا فرض عليهم أشياء، فامتنع عن صلاة التراويح جماعة بعد ثلاث خوفا من أن تفرض عليهم. وذم ذاك الذي سأل عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ ذمه بعد سؤاله ثلاث مرات، قال: إن قلت نعم لفرضت ولن تستطيعوها. فكان كثيرا ما ينهى عن التكلف، لا لشيء إلا لأن أمة بني إسرائيل كان من أكثر ما هدم به دينهم، واتباع أوامر نبيهم وأنبيائهم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه هو التكلف الذي اتبعوه والذي انتهجوه، والذي كان من جرائه فساد بعد فساد، حتى غضب الله تعالى عليهم ولعنهم وجعل منهم قردة وخنازير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبعين، وألا نكون من المتكلفين، وأن يتوب علينا ربنا إنه هو التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.